القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفا ساعة ألفا ساعة ألفا اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفا ساعة ألفا إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة والراديو صديقي وكمان صديق الممثلة ميرفت العادي اللي عرفناها طفلة في فيلم الحفيد. إيه يا حبيبتي ما بتاكليش ليه؟ خدي يا حبيبتي لا أنا عايزة أحط البط من دي. أنت ما خدتيش بط؟ راجل التخين ده أكل كل البط. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي الجميله ميرفت العادي. عرفناكي طفله جميله جدا شعرها سايح اسود جميل وملامح بريئه وجميله وفيها كده لمضه براءه ما تعرفيش ازاي يعني. وطبعا كان اول افلامك فيلم الحفيد. هو فيلم الحفيد كان بدايتي. انا كنت ليا جار بيشتغل في الاستوديو فانا كنت عشان بنوته لذيذه كده فكان كل جيراني بياخدوني معاهم في اي حته في أي شغلهم اللي في الجامعه. انا بنوته يعني جميله فبيستحبوها يعني اتفق بلم الناس حواليه من كتر الجمال. فالمهم ان انا ايه لما خدني معاه شافني عاطف سالم قال لي تعالي اسمك ايه؟ قلت له فقال لي طب قولي كذا. قلت طب ارقصي. رقصت. قال هي دي اللي انا عايزها. ساعتها كان عاطف سالم اختار الاستاف كله وكان ناقص هو في حاجه في دماغه معينه لمواصفات البنت الصغيره دي اللي هي كانت هاله. اللي هي هاله لما لقى المواصفات فيا طبعا خدني على طول. اول حاجه شفت الكاميرا. طبعا كاميرات زمان كانت حاجه ضخمه فطبعا اول شيء خفت جدا. قعد بقى ياخد يعني يقول لي ما تخافيش وما اعرفش ايه وحاجات كده. بس بعد كده بقينا بقى تنطط عليها ونخرج له خلاص بقت بتاعتنا بقى. وكنت وهي لما وقفتي بقى قدام استاذ عبد المنعم مدبولي ومدام كريمه مختار كطفله مش في دماغي النجوم. مش عارفه انهم نجوم يعني انا أصلاً. مش في دماغي نجوم لان انا اصلا ايه استيعاب للسينما والتلفزيون مش قوي يعني ما كنتش برضو ايه يعني مدركه شويه. بس لما وقفت معاهم قدامهم وشفت معاملتهم ليا وحبهم وحنانهم حبيتهم قوي. يعني جدو عبده كان عامل ايه معاكي؟ لا ده كان شخصيه لذيذه جدا جدا جدا في الحقيقه. طيب قوي قوي قوي فوق ما تتخيل يعني. كان الاب الجميل ده اللي كان احنا فاكرين لك مشهد وهو بيقول ايه قمر او غزال يهبل حمار بابا ده حصان لا غفير غفير هنا هنا هنا هتوديناش في داهيه. ايوه في الوقت ده ما كنتش لسه دخلت مدرسه فكانوا هم يقولوا لي قولي كذا. كان عندي خمس سنين. فكانوا هم يقولوا لي قولي كذا كذا فانا اقول فتقومي قايله على طول بالظبط كده تلقائيه وطبيعيه كده. انا هقول لك على حاجه. انا حبي لعاطف سالم لانه ما كانش متبنيه تبني عادي. انا تقريبا كنت معاه على طول في البيت بروح عنده وبخرج يفسحني في كل حتة يجيب لي هدايا ما كانش بيسيبني خالص. في مشاهد أنا ما كنتش فيها كان هو بياخدني معاه لأنه كان بيحبني جدا وأنا كنت بحبه جدا. فكان أي حاجة يقول لي عليها أنا كنت أعملها بتلقائية وحب عشان أنا بحبه. عشان أنت عايزة تساعديه بالظبط كده. في الوقت ده كنت بتسمعي الراديو؟ ماما الله يرحمها كانت طبعا بتفتح إلى ربات البيت الصبح وكلمتين وبس. وكان الراديو الفتره الصباحيه دي كان في كام برنامج كده ورا بعض كده كان يعني ورا بعض وقبل فضيله اسمعي الحواديت بتاعتها. لا لا دي بس كنت مدركه في السن الصغير ده الراديو اللي موجود في البيت انا بصي انا الراديو ده كان عيش غير عادي يعني. انا في المرحله الابتدائي طبعا ام كلثوم كنت احبها جدا وانا صغيره. في ابتدائي وانا في ابتدائي واعدادي كنت احب جدا قناه ام كلثوم يعني محطه ام كلثوم دي كانت اول ما بتيجي الساعه 5 أم كلثوم تبتدي يبتدوا بيها على طول الساعة 5 والساعة 9. أيوه كنت بعشقها وكنت كده يعني إيه حافظ الأغاني ودندن معاها وما أعرفش إيه. لأ وكنت مندمجة معاها قوي. يا صديقي وبتشرفنا الليلة النجمة الصغيرة ميرفت العايدي صاحبة المقولة الشهيرة في فيلم الحفيد. الراجل ده أكل كل البطن. ولسه معاكم وأجمل ذكريات فيلم الحفيد. إحنا كأطفال إحنا أولا كنا أشقية، فكانوا طبعا كنا مجنينين الصف كله. وبعدين إيه، في مننا بقى طبعا كل واحد له طلباته وحاجته ومش في المود بقى. يعني أنا ممكن أبقى متضايقة، أبقى جعانة، أبقى عايزة أنام، أبقى يعني ما إحنا كنا مجنينين أطفال، وكل واحد بيتكلم بطبيعتنا. صحيح، يعني بشقوتنا بطبيعتنا بكل حاجة. يعني مشهد البطة ده يعني كنتوا بتاكلوا بجد؟ يعني ما كانش، كان هما بياكلوا وأنا ساعتها بقى أنا قلت بقى مشهد فيه أكل هاكل. قالك لما تاكليش. لا أنا كنت أكليش، بتاكليش طب أنا كنت جعانة. طيب يا حبيبتي ده انتي قلتي بقى الكلمة، قلتيها بحرقة بقى. يعني لو الراجل ده ما هو سابوني بقى جعانة على أساس بقى إن انتي هتطلعي المشهد حلو بقى، هتبقي بصة في اللي ما زعلانة بقى. حتى كنت زعلانة، كنت زعلانة بجد. على فكرة عايزة أقول لمستمعينا إن وجه الأستاذة ميرفت العايدي ما شاء الله عليها زي يعني نفس الشكل اللي احنا عارفينه بالضبط، ما تغيرش تماما. يعني نفس الشكل، الصورة اللي احنا عارفينها في فيلم الحفيد ما تغيرتش خالص. حتى دلوقتي لما بتقولي بصيت لي للأكل وعملت كذا، راحت عاملة شكل الغضب بعينيها، نفس النظرة اللي بنشوفها بالضبط في الفيلم. عملتي مسلسلات إذاعية في الوقت ده ولا كملتي بقى سينما؟ كان في مسلسل كان أو حاجة أطفال كان المفروض هنعملها، بس توقفت لظروف الحرب. في الإذاعة فما عملناهاش. فإحنا طبعا أنا يعني كان يشرفني طبعا أعملها، وكان نفسي أعمل حاجة طبعا في التلفزيون، مبنى التلفزيون، مبنى العملاق، حلم أي حد يدخل التمثيل إنه يدخل المبنى. يدخل المبنى. تعالي، أنا كنت سعيدة جدا إن أنا أجي التلفزيون. نورتينا. وكنت سعيدة كمان بإن هو الراديو صديقي. قلت لي ده أنا في برامج كتير مرتبطة بيها جدا. أنا برامج ولا، وكمان أقول لك على حاجة، أتذكر إني أنا في رمضان ومسلسل رمضان واحنا بنفطر مع بعض العيله بقى ومنتظرين، وتفطري على مسلسل شيق وجميل على الاذاعه، في الاذاعه. طبعا طبعا. على فكره كان في يوميا بتعرض غنوه وحدوته. يا اولاد يا اولاد يا اولاد. كنت بتسمعيه؟ استفدتي منه؟ طبعا. بصي، هو قبل فضيله كانت بتقول معنى، مش مجرد حدوته بتسلي الاطفال، لا كانت بتقول معنى وهدف وحاجه قيمه. أيوة. حاجه كويسه بتعلمنا. أيوة. فكنت بحبها جدا. كنت استناه هنا القاهرة. Ha ha ha! وفي كمان مشهد استاذه ميرفت كان برضو بتتحكي فيه ضحكه لطيفه جدا. الضحكه البريئه دي كانت ازاي؟ يعني حد زغزغك مثلا لما لا كانت لا بصي ما انا قلت لك لما عاطف سالم كان يقول لي على حاجه انا كنت بعملها بحب جامد قوي فهم لما قال لي هتتحكي في المشهد ده وهتقولي كذا فانا ضحكت بتلقائيه وحب لان انا بحبه يعني كانت الضحكه طبيعيه جدا اللي هو ده راجل ده انت لما تحبي حد بتعملي له كل اللي هو عايزه فانا من حبي ليه فانا كنت بعمل له اي حاجه هو عايزها وبتلقائيه جميله. عايزه افكر مستمعينا ايضا ببعض الافلام اللي شاركت فيها النجمه الصغيره الجميله ميرفت العايدي. كان في ومضى قطار العمر مع فريد شوقي وناهد شريف وسمير صبري. ليكي ذكريات مع الفنان فريد شوقي؟ هو في كذا مشهد في الفيلم ده انا متذكرهم كويس قوي. اول مشهد ان هو ايه ان المفروض الباشا محتاج بط ووز وديك رومي وشويه حاجات كده فبعت العربيه المفروض انا ولاد الراجل اللي بيشتغل عنده هو في الشوقي بيشيلوا الحاجات دي يحطوها في العربيه يقولوا لي شيلي ديك رومي. نعم نعم كنت صغيره جدا بخاف جدا لا وكمان يعني كان حجمك صغير جدا انا كان باين وانا شايلاه كده يعني شايله خوف وبعدين ايه يا دوبك جيت عند العربيه رامي حذفته انا عايزه اخلص صح. المشهد الثاني لما قالوا لي هتعيطي وتقولي ده اللي قتل ماما يا كذاب انت هتروح النار انت اللي قتلت ماما. المشهد ده برده كان مشهد تلقائي برده وكان جميل لان برده كان مع عاطف سالم بس العياط ده كان عياط عاطف سالم عاطف سالم ده المفتاح بتاعي يعني كان زمان يعني لما استضافوا فيروز طفله طبعا وكانوا بيسالوها عن البكاء اللي كانت بتعيطه مع انور وجدي قالت لهم انا ما كنتش عايزه اعيط فانور وجدي يعيد المشهد مش راضيه تعيط ولازم كانت تعيط راح تضربها بالقلم عيطت تسجل المشهد وبعدين راح مصالحها. ده ما حصلش معاكي عيطتي الدموع دي كلها كانت هو ما اتضربتش. هو في مسلسل الى دمى الحزينه كان في مشهد مع احمد زكي المفروض انا بعيط فيه فالمهم عشان انا اعيط برضو ما كنتش ايه جايباها حلو يعني انا كنت بعيط بس ما كنتش جايبه المشهد حلو بتلقائيه زي ما حسام دي مصطفى كان عايزني. فالمهم زعقلي فزني فعيطت بجد. انا من النوع اللي كرامتي دي حاسس كرامتي ما اديتش عليها قوي ايوه اعيط على طول وبعدين راح مصالحك بعد كده يعني حصل معاكي الموقف خلاص ده خلاص بقى اهم حاجه اخد المشهد اللي هو عايزه. لكن احنا ممكن نقول اجمل الذكريات مع الفنان الكبير فريد شوقي يعني كطفله كده هل وحش الشاشه بقى كان تعامله ايه مع الاطفال؟ بصي هم خلف الكاميرا حاجه تانية خالص بسطة جدا جمال جدا حنينين جدا ناس جميله انا ما كنتش متخيله اللي بتشوفيه ده شرير وبتشوفيه مش عارف ايه تقفي قدامه كده ايه ده تقب حنين وجميل وايه ده انا ببقى مش متخيله ان انت واقفه. انا ساعتها بقى فيلم موت اكتر العمر كنت عملت كذا فيلم فقريت فهمت بقى يعني ايه سينما وايه ممثلين وايه الحاجات دي فكنت مستمتعه جدا. وبعدين موت اكتر العمر برضو كان مع عاطف سالم فعشان كده بصي هو السر كل الممثل في المخرج صحيح يقدر يوظفك ويقدر يطلع منك الحاجه اللي جواكي يعرف يطلعها صح منك ازاي. صحيح. ايضا كان في فيلم اسم الحب الاول والاخير ده كان بطوله نبيل عبيد ورشدي اباظه وعماد حمدي وكنت بتقولي لي قبل التسجيل انك دايما ارتباطك بالاذاعه وبالراديو كنت بتسمعي النجوم دي وبعدين تشوفي وكان منهم بقى طبعا رشدي اباظه. احكي لي كده لما شفتي الفنان الكبير رشدي اباظه وقلتي لي قبل التسجيل ان في مواقف قلت لك طب احكيها امام المايك افضل مع المستمعين. هو رشدي اباظه كان بيحبني جدا وكان حنين معايا قوي وكان بيجيب لي بقى شوكولاتات ولعب وكده. فالمهم ايه انا كان يعني كنت ببقى مكسوفه منه كان يقعد يبصني ويقعدني على رجله يقول لي تكسفيش مني انا قريبك احنا بلديات يقعد كده ايه يلعبني. هو كان بسيط جدا وجميل جدا وكنت بحبه قوي. كان في فيلم زوجة 13 لما كنت اسمع الاغاني بتاعته وعلى عيش الحب في الراديو في الراديو ما انا كنت بسمع ام كلثوم فكنت استنى لغايه ما تيجي شاديه عشان اسمع عشان بحب شاديه حب يعني عشق يعني ما قبلتيهاش متهيألي لا للاسف كان نفسي اشوفها. فالمهم ان ايه طبعا ايه افتكر الاغنيه والمشهد بقى ازاي وما اعرفش ايه ورج اباظه لكن اقف قدامه لا دي حاجه كانت بالنسبه لي ايه ده حضرتك سمعتي الاول اغاني على عيش الحب واغاني فيلم زوجة 13 والاغاني الجميله دي كنت مرتبطه بيها قبل ما تسجلي مع الفنان ده انا مش يعني مش هسمعها بس انا كنت انا حافظاها صم اختارينا منها اغنيه بقى تحبي تسمعي ايه وحياة عينيك وفداها عينيا وحياة عينيك وفداها عينيا أنا بحبك قد عينيا وحياة عينيك وفداها عينيا وحيت عينيك وفداها عينيا أنا بحبك قد عينيا ولا حد قبل فات على قلبي ولا حد بعدك يملى عينيا يا عينيا صديقي وصديق النجمة الصغيرة الجميلة بطلة فيلم الحفيد الصغنطوطة اللي اسمها ميرفت العايدي الشهيرة بجملة الرجل ده أكل كل البط. في جملة مهمة قوي احنا نسيناها في الحفيد لما هي كان دينا بتقول امتى نتجوز نسيب البيت ده فنقولها يا رب يا رب. لا وكنت قايلها بحرقة قوي يا رب بقى يعني على جوز اتجوز بقى وانتي مش عارفة ايه جواز اصلا. صحيح. لا ما هو الجواز بالنسبة للأطفال ده فرح. وفي مشهد اخر في فيلم الحفيد اللي هو انا عايزة لما اتجوز جوزي هو اللي يولد. دي كانت حكمة من طفلة صغيرة. ده كانت جملة كانت لذيذة قوي وهي فعلا معلقة في أذهان ناس كتيرة جدا وبيعملها كوميكس على الفيسبوك وبيكتبوها كتير قوي. يا بابا أنا عايزة أتجوز بس مش عايزة أولد. خلي جوزي هو اللي يولد. صحيح. بس عايزة أقول لمستمعينا أن قبل التسجيل بتقول أنا قعدت أقول الجملة دي والناس يقولوها وفي الآخر أنا ولدت برضو. في الآخر أنا ولدت. أديك ولدت يا فلحة. بابا بابا. نعم يا حبيبتي. مش عايزة أولد. ليه؟ مش عايزة تتجوزي؟ عايزة أتجوز. طيب يبقى لازم تولدي. كانت حاجة لطيفة جدا. كواليس بقى العمل الثلاث أطفال كانوا بيعملوا إيه داخل الفيلم الجميل الأسري ده؟ بصي هو الفيلم نفسه المفروض إحنا أطفال أشقية أبر ومجانين الأب. فأنتوا ما كنتوش بتمثلوا؟ لا إحنا كناش بنمثل. يعني بنلعب. بنلعب إحنا أوريدي بنلعب. ونتنطط وبالعجلة ومش عارف بإيه والحاجات دي ونجري ونتنطط ونعمل ونضحك ونهزر. تحسي كده بطبيعة شوية لأنك أنت إيه دول أطفال. هي طبيعتهم شقاوة. فإحنا كده كده كان وراك كاميرا أشقية وقدامهم كاميرا أشقية برضو. يا ترى كان في صداقة حقيقية مع الأطفال ولا كان ممكن مثلا ساعات الأطفال كده إيه لا أنا مخصموكي لا أنا مصالحاكي؟ لا لا لا ما أعتقدش, لا إحنا كنا مع بعض كويسين جدا. كنت كويسين جدا وما زلت طبعا الحمد لله. أيضا حضرتك عملتي فيلم بعنوان بص شوف سكر بتعمل إيه, ده كان بطولتك المطلقة بقى. ده كانت البطولة. احكي لنا بقى عن البطولة المطلقة. بصي انت عشان تشيلي فيلم لوحدك كان صعب قوي كطفلة. مين اللي اداكي الفرصة الكبيرة دي؟ اشرف فهمي, هو كان مقتنع بيا وكان شايف ان انا ممكن يطلع مني حاجة يعني يعني فيروز التانية مثلا. بالظبط كده. يعني اكتشاف تاني بقى يعني ابقى فيروز التانية. فلما عملت الفيلم ده طلع جميل قوي الحمد لله. كان بطولة الفنان حسين فهمي ولبلبة وسمير غانم. ايه ذكرياتك معاهم؟ جميلة. حسين فهمي انا طبعا كطفلة وشاب بقى ساعتها بقى, وهو جميل وانا كده ملونة كده شعر اصفر. فمش قادرة اقولك اني انا حبيته قوي وكنت بغير عليه قوي. يا خبر ارض باتي بيه عاطفيا كده كعاطفة طفلة صغيرة. في مشهد بيني وبينه المفروض اني انا اغني له يا واد يا تقيل. وهو كان واقف زي ما كان واقف مع سعاد حسني وانا بقول له يا واد يا تقيل, وهو كده واقف كده برضو بعاطفة. لا وفكرة ان انت كمان كنت حاسة بمشاعر لطيفة. لا لا المشهد معمول كمان انه يقف نفس الوقفة اللي كان وقفها مع سعاد حسني. بنفس الوقفة ونفس البصة بتاعته كله هي بالظبط. وانا انت عشتي الدور بقى. وانا كمان عاملين لي كمان التسريحة شعري واللبس ده هي سعاد حسني. كان فيلم استعراضي جميل. على فكرة كان بيقولوا انت فيك شبه سعاد حسني وانا صغيرة. فعلا وكان فيه بقى الشقاوة دي. لا هو كان لذيذ وانا كنت حباه قوي قوي زيادة عن اللزوم يعني بغير عليه. يعني الفنان حسين فهمي بقى كان حاسس انت فعلا بتحبيه وبتغيري عليه كطفله كده ولا يعني كان التعامل ازاي؟ يعني اكيد طبعا هو حاسس طبعا ان انا بحبه وبغير عليه, وهو كمان حتى كان بيفكني شويه كده لو في مشهد ومكسوفه منه مثلا بيقول لي ما تكسفيش انا زي بابا. فكان يعني بيحتويني شويه كده عشان برضو يشيل حته الخوف والرهبه من مني شويه. والفنان سمير غانم؟ لا ده حكايه. يعني ربنا يديله الصحه. كان لا ممثل لذيذ جدا وجميل جدا ومش قادر اقول لك حنين وكوميدي قوي ويعني مش عارفه شخصيه لذيذه يعني تحبي تقعدي معاها ويضحكك ويهزر. لا لذيذ قوي. وبعدين الفنانه لبلبة برضو ربنا يديها الصحه برضو كانت حباني قوي قوي وكذا مره قالت لي تعليباتي عندي وكده يعني. وكل ما كنت اسمع اغنيتي وهي تقيل في الاذاعه كنت افتكر المشهد اللي انا مثلته كتير بقى. طبعا افتكر المشهد اللي انا عملته حقيقي مع حسين فهمي وانا بقول له يا واد يا تقيل. فيا ريت نسمعها مع بعض والراديو صادق. أنا من حبه بقاسي وده كده هادي هادي وراسي. أنا من حبه بقاسي وده كده هادي هادي وراسي. ما تقولش أشين شرطة اسم الله ولا دبلوماسي. ما تقولش أمين شرطة اسم الله ولا دبلوماسي. وإيديه إزاي أهو كده كده هو ودقنه إزاي أهو كده كده هو وحوكبه إزاي كده هو ويقف ويقول أنا هو أنا هو والكون مش قد ما يا ودي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي ي أنا أطول واحد في الحارة. يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودية تقيل. يا يا يا ودية تقيل. يا يا شايفة يا جبالها طويل وانت عاجبة. يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودية تقيل. يا يا يا شايفة معينا والراديو صديقي وضيفتنا الليلة الجميلة ميرفت العادي الطفلة الشهيرة جدا في فيلم الحفيد واللي لسه بقى فاتح الراديو مش عارف هي البنوتة الجميلة اللي كانت بتقول قمر حصان يهبلن البنوتة الجميلة دي هي ضيفتنا النهاردة وسمعتنا حاجات جميلة جدا من ذكرياتها في الراديو وأيضا أجمل ذكرياتها وهي طفلة مع كبار نجوم الفن. الحقيقة مين تفتكري دلوقتي من نجوم الفن اللي مثلتي معاهم جه على بالك على طول دلوقتي؟ الفنان الله يرحمه محمود ياسين الله يرحمه كان شخصية لذيذة قوي ومثلت معاه فيلم غابة من السيقان. ده كان مع الفنانة نيلي والفنانة ميرفت أمين ومحمود عبد العزيز. ومحمود عبد العزيز ده كان اللقاء الثاني بقى مع محمود عبد العزيز. اللقاء الثاني مع محمود عبد العزيز كان اللقاء الأول طبعا في الحفيد. فيلم الحفيد أول ما شفتيه بقى في اللقاء الثاني كان فيه اختلاف في طبعا عارفاه بقى ايه ده بقى انا شفت بقى طبعا مش قادره اقول لك معاملتهم للاطفال عامه جميله قوي وبيحتوونا بحيث ان احنا نطلع مشهد حلو. فدي كانت حاجه جميله ان من ممثل كبير انه بيستنى على الطفل ما بيبقاش مستعجله او متضايق منه او هو لو غلط او يكرر مشهد لا عندهم صبر علينا. ايضا نيلي احكي لنا كده نيلي الشقيه الجميله اللي هي بدات برضو في طفولتها اكيد بقى لما تلاقي طفله يعني ممكن بقى تبقى عندها كده خبره لان اللي بيبدا طفل بيبقى يعني عارف بقى وجهه نظر الطفل اللي بادئ زيه ممكن يكون بيفكر في ايه فاكيد كان في تعامل مختلف مع نيلي. ما اكيد طبعا اولا انا كنت منبهر بيها طبعا بقى الشعر الاصفر والجمال وبتاع والفوازير كانت عملت الفوازير يا ايه ده يعني انت واقفه قدام واحده انت منبهره بيها يعني انا سعيده قوي ان انا واقفه قدامها وبعدين معاملتها بقى كمان ليا لا كانت جميله. فوازيرتي احنا كنا حافظينها عن ظهر طبعا طبعا مش قادره اقول لك انا حافظينها يعني بالرقصات بكله يعني احنا بنمثلها. الجميله بقى ميرفت العادي عملتي 6 أفلام وعملتي مسلسل بعنوان إلا الدمعة الحزينة مع النجم أحمد زكي وليلى علوي يوسف شعبان وصفاء أبو الصعود. أجمل ذكرياتك الجميلة مع كبار النجوم اللي احنا ذكرنا أسمائهم دلوقتي. كان احمد زكي كان شخصيه لذيذه قوي وما كنا نروح ناخده من بيته كان طول الطريق يقعد عربيه التصوير يعني عربيه التصوير كان رائع في التقليد وصوته روعه جميل صوته كان جميل جدا كان بيغني كان يعني كان بيغني ويقلد المطربين بالغناء كان يقعد يغني لنا طول الطريق وكان يقعد يقلد لنا الممثلين لا كان رائع كان فعلا كنت تحبي ان انت تسمعيه. وبعدين هو كان بيحبني جدا ومقتنع بيا كموهبه وبعد المسلسل طلبني كذا مره في كذا عمل يعني معي وكده بس انا طبعا كنت توقفت. كان ساعتها عندك 12 سنة مش كان عندي 12 سنة. تذكري كده موقف حدث مع الفنان احمد زكي لا ينسى؟ كان في المسلسل في التصوير لما كنت اجي اصور وانا مش مندمجة في الدور كان هو بيقعد يوجهني يعني قولي كذا لا اعملي كده لا مش عارف ايه لا ايه فتوجيهاته دي كانت جميلة جدا لاني كان بيقولها لي فعلا بصدق وعايز مصلحتي بيحبني وانا اصلا كنت بحبه قوي فعشان كده انا كنت اخد منه المعلومة أو النصيحة وكنت أنفذها فكان بيطلع المشهد جميل قوي فأنا كل المشاهد بتاعتي كانت أصل معي مع فنان أحمد زكي لا وكمان كانت مع فنانة نعيمة صغيرة الله يرحمها الله يرحمها في علقة خدتها منها كانت جميلة يا خبر يعني. كانت حقيقية هي كانت علقة حقيقية على فكرة يا خبر أبيض المشهد ده كانت هي قالت لي قالت لي أنا هضربك ولما تقعي واجي شدك تطلعي معي عشان ما تقطعيش شعرك أنا لما كنت أعمى أمشي فكانت تشدين شديني من شعري بس طلعت من المشهد ده طبعا كنت متدمرة لاني كنت فعلا ضربت حته علقه جامده قوي يا نهار ابيض بس هي اعتذرت لي بعد كده. كان المشهد بسبب ايه يعني كانت العلقه الجامده دي بسبب ايه؟ كانت بسبب ان البنوته دي المفروض هي كانت عندها يتيمه وهي بتربيها والمفروض بتقول لها خدي بدله الرقص رقصي بتقول لها لا انا مش هرقص رقصة حرام وأنا مش هرقص. أيوة. فهي كان ضربتني بقى علقة جميلة عشان أرقص وما رقصتش. وما رقصتش بس ضربتي علقة ضربت علقة جامدة أوي. الفنانة الجميلة ميرفت العايدي، مين من الشخصيات اللي كنت بتسمعيهم في الإذاعة وعارفاهم كويس قوي وبعدين اتفاجئتي مرة في أوردر تصوير كده لقيتيه قدامك أو لقيتيها قدامك، وبعدين ممكن تكوني كنت واخدة صورة يعني يا إما حلوة قوي يا إما مش حلوة بس لقيتيها الأفضل، هل في شخصية كده؟ شخصية الفنانة ملكة الجمة الله يرحمها. الله يرحمها. طبعا انا كنت بسمعها في الاذاعة، ما كنتش متخيلة طبعا ان انا بسمعها في الاذاعة خالتي بامبا، اشوفها في الحقيقة. هي كانت طبعا شخصية جميلة جدا في المسلسل في الاذاعة، ويعني كنت حباها قوي، بس كانت شريرة وتخوف. فطبعا لما وقفت قدامها ولقيتها شخصية تانية بالرغم ان انا مثلت قدامها كانت برضو شريرة معايا وكانت بتكوني بالنار وحاجات ده في الفيلم. في الفيلم اللي هو بص شوف سكر بس طبعا إيه؟ خلف الكواليس لا، حاجة تانية خالص، طيبة جدا، حاجة تانية خاصة. كنت ببقى مبهورة انتوا ازاي عاملين، ازاي طيبين كده، طيبين كده في الحقيقة. ازاي انا مش متخيلة طبعا. صحيح. تحبي تسمعي جزء من خالتي بامبا؟ يا ريت. الراجل ابو سيد يا اختي دايما حابس دمي، تقوليش يا حبيبتي احنا من فوق رؤوس بعض، باكل نايبه بيني وبينه طار. من جمعه قلت له بقول ايه يا ابو سيد؟ يا عيون ابو سيد، عاوز ازور الست علي. تزوريها؟ تزوري الست علي؟ وماله يا بنت، تقدري تروحي لها في العصاري كده وافوت عليك وانا المغربيه اخدك ونروح. بقول ايه، ما تتاخرش يا ابو سيد. مش هتاخر يا بمبا، بس على الله ما تقعديش انت بقى عند ست علي تنحلي فروه اللي تعرفيه واللي ما تعرفوهوش. اخس عليك اخس، وانا وش ذلك برضو يا ابو سيد؟ انت ذلك نفسه، ولا تقعدي تفشري بالكلام وتفشري زي عوايدك يا بمبا. اهو انت دايما كده ظالمني يا ابو سيد. ويا ريت يا ستي اكون بظلمك، ويا ريت يا بمبا تشرفيني كده وتطولي رقبتي بدل ما انت مخليها قد السمسمه. شايفين يا اخت الراجل، شايفين الراجل وكلامه اللي ما يصرش ابدا. الغرض يا حبيبتي، قلت بقى اللي يدقق يتعب، وخدت بعضي وجري على الست علي. لقيت عندها ست وجيب وست هنايات ام بخاطرها، وبعد اهلا وسهلا وتقطق من هنا وتقطق من هنا، قعدنا يا حبيبتي ندردش والكلام يودي ويجيب، وانا يا اختي ماسكه لساني عشان الراجل ابو سيد ما يشمتش فيا. بصيت لقيت لك يا اختي ست وجيبه بتكلم عن ابوها اللي كان مدير مديريه قد الدنيا، والست عنايات بتتكلم يا هي كمان عن ابوها اللي كان عنده ابعاديه. طب يا اختي اقعد بقى انا اسمع كده وما اتكلمش؟ برضو ربنا زي ما خلق لنا ودان علشان نسمع، خلق لي لنسان عشان نتكلم. قلت يا اختي اخد فرح انا كمان، وقعدت يا اختي اتكلم عن ماما اللي يوم ما اتجوزت كان جهازها اوله في السيده زينب واخره في المغربيين، وعن عربيه بابا المذهب الكوبيه اللي كان بيجرها ست خيل ويجري قدامها اربعه شمشرجيه، وعنها يا اختي واكلت الجو منهم وبقوا كلهم فاتحين بقهم. تقولش يا اختي انا صعبت الا الست علي قاعده تبص لي وتحقق وتبحلق فيا. قلت لها جرأي يا اختي مالك بتبحلقي فيا كده ليه؟ مش مصدقاني يعني ولا ايه؟ ابدا يا خالتي بامبا مصدقاكي، بس انا ببص على الفستان اللي انت لابساه. قلت يا اختي اسوق فيها هي يعني جت على الفستان؟ رحت منفوخه وانا قاعده على الكنبه كده وقلت لها عاجبك يا استعليا؟ ده وحياتك وحياتك المتر ب 15 جنيه بعد الصال. 15 جنيه؟ ايوه يا اختي، اصله مش من هنا اسم الله عليكي، ده ابو سيد الله يستره بعد جابولي من بلاد بره. مش معقول يا خالتي بامبا. مش معقول ازاي بقى؟ وانا يعني هكدب عليك ولا انا يعني هكدب عليكي؟ اصلا انا عندي حته قماش زيه بالظبط. وما كدبتش يا اختي خبر، ولقيتها قامت وجابت حته القماش. سبحان الله الخالق الناطق، هي القماشه بتاعت الفستان اللي انا لابساه. حقيقي يا اختي خلق من الشبه 40، لكن اقول لكم الحق بقيت في نص هدومي، خصوصا لما قالت لي انا جايبه المتر ب 70 قرش بس. لا لا يا اختي لا، قلت لك انا جايبه المتر ب 15 جنيه. صدقه يا خالتي بامبا صدقه. وابو سيد يا اختي اصله شارهولي من بلاد بره. صدقه يا خالتي بامبا صدقه. وانا يا اختي بقول كده وابص الاقي الراجل ابو سيد داخل. عوف عليكم. قول لهم، قول لهم يا ابو سيد بذمتك انت مش شاري حته القماش دي من بلاد بره؟ بلاد بره. بس بالأمارة المتر بخمستاشر جنيه. بره دي وجوه دي وقيل بخمستاشر جنيه يا بمبا. المتر متر القماش يا أبو سيد، أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ لا واخد بالي قوي، القماش ده جايبه من بلاد جوه مش من بلاد بره. بلاد جوه إيه يا أبو سيد؟ أيوة بلاد جوه يا بمبا. يا سلام، وبلاد جوه ده تطلع إيه بقى يا أبو سيد؟ المشكي يا بمبا. ها؟ والمتر جايبينه بخمسة وسبعين سنت أبو سيد. بمبا دي الحقيقة يا بمبا، هو حد هيدفع لنا حاجة؟ وحياتكم ما بقتش عارفة أودي وشي فيه، وكل الكلام اللي قعدت أرغي فيه زيادة عن ساعتين نازل كله على فشوش، والستات يا أختي اللي كانوا قاعدين ومقدريني بيبصولي من فوق لتحت زي اللي مش مالي عينهم. حق بذمتكم يصح أبو سيد يعمل فيا كده وأروح البيت علشان أعاتبه؟ وبقول لك إيه يا أبو سيد؟ نعم. أنت غلطت فيا. لا لا يا بمبا، أنت اللي غلطت في حق نفسك. الفشر الفشر زي الكذب يا بمبا، مالوش رجلين ومسيره ينكشف. احنا دلوقتي يا بمبا في مجتمع الانسان قيمته بعمله واخلاقه، مش بالمظاهر الفاضيه دي والكذابه اياها اللي بتقوليها. شوفي يا اختي الراجل اللي دايما حابس دمي كده، ما كنتش يا اختي اخد مراحي وسط صحباتي، اما اعمل ايه بس يا اخواتي؟ يا عيني عليا. الجميلة ميرفت العادي، لو رجع بيكي الزمن تاني وفي نجم من اللي مثلتي معهم دول عايزة تقفي معاه وتعملي معاه بطولة تانية غير بطولة بص شوف سكر بتعمل ايه، هيكون مين؟ احمد زكي. ياسي امثل معاه بطولة او حاجة يعني فعلا ابقى انا وهو يعني مع بعض في عمل يضمنا ده، فعلا انا ندمت ان انا ما عملتش مع حاجة تانية لاني كنت هستفيد منه كتير جدا. احمد زكي شخصية من الشخصيات الجميلة جدا اللي اي حد يتعامل معاي يحبه، كان طيب قوي وحنين قوي وكان إنسان بسيط مش متكبر، وبعدين ما بيبخلش عليك بأي نصيحة. الفنان نور الشريف برضو الله يرحمه كان بيبخلش على حد بأي نصيحة. في فيلم يا رب توبة كان في مشهد المفروض إن الأم سهير المرشدي بتقتل بنتها، تحط المخدة كده على بنتها، فطبعا أنا وأنت يعني بنتها، أنا بنتها يا خبر. ده أنت بهدلتي في الأفلام على فكرة المسلسلات، يعني تكونتي بالنار وخدتي علقة حقيقية من الفنانة نعيمة الصغير مش أساطير مش عارفة وتكويتي بالنار مع الفنانة ملك الجمل، يعني انت في ايه؟ فهي المفروض كانت بتموتني تحط المخدة خبر يعني على وشي وبتموتني. طبعا تمثيل طبعا، ما طبعا تمثيل بس انا كطفلة مش متخيل انت يعني انت بتعملي ايه هتموتيني طيب. فكانوا موجودين ممثلين طبعا هم شايفين ان انا خايفة حقيقي ويعني انت هتموتيني تعملي ايه، فقعدوا بقى كلهم يطمنوني نور الشريف لا حبيبتي ما تخافيش ده دي بتحطها كده، وهي تقول حبيبتي ما تخافيش وتطبطب عليا ده انا بس هعملها كده وكده ومن بعيد كده ومن بعيد وما تخافيش ومش عارفه. طبعا انا عملت المشهد طلع حلو الحمد لله. بس انا كنت بصراحه من جوايا كنت مرعوبه جدا. يا خبر ابيض انت حبيبتي رغم كل لا ما انا ما عنديش ثقه ما عندي طبعا هيموتوني بجد ولا طبعا. ايوه انتوا بتعملوا ايه؟ كان عندك كام سنه في الفيلم ده؟ سبع سنين كده. سبع سنين ممكن طبعا غير مدركه يعني طبعا صغيره قلقانه طبعا. كنت سعيده بقى بتمثيلك يعني وانت طفله كده كنت مدركه ان انت بتمثلي وبتقفي قدام نجوم وفي تصوير من منتظرك وكاميرا دايره ومستنيه النجمه الصغيره بقى؟ ايه هو كبدايه في فيلم الحفيد انا ما كنتش مدركه، بس ما بعد ذلك ابتديت اعمل بقى الافلام التانية المتتاليه ابتديت اعرف الممثلين ايه الممثل اللي انا واقفه قدامه ده ومين ده حجمه. طبعا حاجه قمه صحيح. سعدنا جدا بالنجمه الصغيره الجميله ميرفت العادي وكل الناس عارفاها وحبتها جدا جدا بدايه من فيلم الحفيد، وصورة الحقيقة يعني في أذهان كتير من المصريين طبعا صورة دايما كل ما الفيلم يتزاع دايما فاكرين أجمل بنوتة الكتكوتة الجميلة اللي كانت فاكهة الفيلم. الحقيقة سعدنا بيكي جدا في راديو صديقي وسعدنا باختياراتك الجميلة وحديثك الشيق عن كل النجوم اللي مثلتي معاهم وذكرياتك مع الراديو الجميلة. سعدنا بيكي نورتي مبنى الإذاعة والتلفزيون. وتحبي تقولي إيه قبل ما نختم لكل مستمعي إذاعة البرنامج العام وراديو صديقي؟ إن شاء الله أحب أطمن المشاهدين إن في رجوع قريب على السوشيال ميديا وحيشوفوا لي في أعمال بس من خلال الدوبلاج وحاجات إذاعية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للنجمة الصغيرة ميرفت العادي، شرفتنا ونورتنا الليلة في الراديو صديقي، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة. وشكرا لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.